شوفوا الحلو اللي سرقني طب حد يا ناس يلحقني بيقولوا اني بيعشقني وميت في كسوفه مش هحب اي قلب غير حبيبتي بس اصلي هي دنيا ليا قلبي بيها حاس كل ما دعشك زيادة غيرك مش بفكر مش هسيبك هبقى نصيبك يا امو قلبي سكر اسألي زميلي ده كل شايفك فما تتقالش عليا بتديني العناية عششت بجد فيا حاسس اني عارفك.